جزاكم الله خيرا. هذا السؤال العاشر، وهي أسئلة، وانتهت الأسئلة من موقع ميراث الأنبياء، وهذه أسئلة أخرى، وهو السؤال العاشر. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل يريد الزواج وينقصه بعض المال؟ فهمت من سؤالك أنه سيستدين، فبان لي أنه غارم فأعطه ما يقدرك الله عليه.